بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بدأ هنا المصنف بعدما تكلم على المستدركات ثم المستخرجات، هنا يتكلم على المعلقات. على المعلقات في كتب الحديث والمصطلح سيمر عليكم عبارة معلقات الصحيحين، معلقات الصحيحين، مع أنه في الواقع كما ذكرنا إحنا الإمام مسلم كم معلق عنده؟ واحد. فلما يتكلمون عن أحكام المعلقات الكلام كله ينصب على من؟ البخاري، وليس على مسلم، لأن ليس لديه إلا حديث معلق واحد. المعلقات هو قسم من أقسام الضعيف، قسم من أقسام الضعيف، إلا أن الحديث المعلق في الصحيحين له حكم خاص. تذكرون شروط الحديث الصحيح؟ أول شرط شو؟ اتصال السند، اتصال السند، وعكسه السقط من السند. السند إذا سقط منه راو في أوله أو في آخره أو في منتصفه كان الحديث ماذا؟ ضعيف. طيب خلنا نتصور الحين المعلق. طبعا الأصل أن الحديث على الكلام على المعلق يكون مع أقسام الضعيف، لكن هنا في حكم خاص ب الصحيحين وهي معلقات الصحيحين. احنا عندنا يا شباب ما من اسناد الا ويبدا من المصنف ثم شيخ المصنف ثم شيخ الشيخ، وانت رايح قل تابع التابعي ثم التابعي ثم الصحابي انتهاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. هنا النووي ماذا يقول؟ قال: وأما ما حذف من مبتدئ إسناده واحد فأكثر. هذا هو المعلق، أن يحذف من مبتدئ الإسناد راوٍ. وين بداية الإسناد؟ من عند المصنف. الحين لو جاءنا البخاري ها وقال قال قتادة، ترك شيخه وشيخ شيخه وتابع التابعين مباشرة، قال قتادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحذف من بداية السند شيخه وشيخ شيخه وتابع التابعين، هذا نسميه حديث ماذا؟ معلق. لو حذف شيخه بس معلق، حذف شيخه وشيخ شيخه معلق، لو حذف الإسناد كله وقال قال الرسول معلق. أهم شيء أن الحذف يبدأ من وين؟ من البداية، لأن الحذف في النهاية له حكم، ومن الوسط له حكم، من البداية له حكم. فإذا حذف من أول السند، من مبتدأ السند ولو إلى آخره، نسميه ماذا؟ المعلق، نسميه المعلق. أنتوا الحين يعني لو تصورنا الحين، العلماء يقولون المعلق يحصل تصوره بالشكل الطولي. احنا لو قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابي ثم التابعي ثم اتباع الشيخ، هنا المصنف صح يقول لو علقه المصنف، وين هذا؟ لو علقه المصنف حذف شيخه وشيخ شيخه، صار الاسناد شو معلق ولا ما معلق؟ معلق ما وصل ل... هذه صورة ماذا؟ التعليق. نفس الشيء هنا. فهنا لو حذف شيخة أو شيخ شيخة أو تابع التابعين يعتبر الحديث ماذا؟ معلق. هذا المعلق طبعا نوع من أنواع الضعيف، لأن الإسناد صار فيه شو؟ سقط، يكون ضعيف. فهذا الحكم في غير الصحيحين، إذا شفنا في غير الصحيحين حديث معلق مباشرة نحكم أنه ماذا؟ ضعيف. لكن في الصحيحين لا، في حكم خاص لجلالة الصحيحين، لأن البخاري ومسلم اشترطوا أن ما يذكرون إلا حديث شو صحيح، فننظر في الإسناد. الحكم يختلف من الصحيحين إلى غيره. أيوة، هاي مشكلة البخاري. تكرار. إحنا ذكرنا في اللقاء الماضي قلنا أن مسلم يكرر والبخاري لا يكرر، فالبخاري ضد شيء اسمه التكرار، فيأتي إذا جاء وصار عنده تكرار إما أن يختصر المتن أو يختصر السند أو يقطع. أي هذا اختصار المتن يعني يقطع. فإذا السند تكرر نفس السند يعلق، يقول قال قتادة قال، يعني يأتي شيخ شيخة يختصر عشان ما يكون نفس الإسناد اللي سبق أن استخدمه مع هذا الحديث، مع هذا الحديث. فهو أول شيء يشوف المتن، إذا أمكن أن يقطع المتن جزء من المتن ما مذكور يفعل، إذا ما أمكن يبقي المتن كما هو وماذا يعلق في السند. أهم شيء أنه يحدث تغاير عند إيراد حديث مكرر، إما يجري اختصار في المتن أو اختصار في السند. هذا سبب التعليق عند البخاري. احنا قلنا الحديث الواحد ممكن يجزى 20 جزء او يمكن يحذف مثلا شو يعني يشيل بس جزء منها لبقيه الاجزاء. اي ترى هذا الكلام معنى التقطيع، ان ياتي فقط بوجه الشاهد. حديث الخضر بتحصله في 17 موضع، وحديث كذا يعني يفرق الاحاديث، حديث النخله في 12 موضع، حديث ابن عمر، فهكذا يعني طريقه البخاري. طيب هذا تعريف المعلق. قال ما حذف من مبتدأ إسنادي واحد فأكثر. المعلقات عند البخاري، الحين لازم نعرف شيء مهم، كم عدد المعلقات؟ 1341. طيب شو؟ لا كيف الواحد يعرف؟ كيف يعرف؟ لازم تعرف الإسناد وتعرف تعرف الشيوخ وتعرف الرجال. بالمرنة سهل سهل، إذا أنت متعود على البخاري تعرف رجال البخاري، تعرف أن هذا معلق، أن هذا مو بشيخ المباشر على طول. مع الممارسة. هي مع الممارسة سهل جدا. طيب إذن المعلقات عند البخاري على نوعين، الموصول في موضع آخر وغير الموصول. يعني أحيانا البخاري يذكر الحديث هنا معلق نحصله في موضع ثاني من الصحيح ماذا؟ موصول، الإسناد كامل، مكان يختصر ومكان الإسناد ماذا؟ كامل. فهذا طبعا هذا النوع ما فيه إشكال. ليش؟ لأنه موصول في مكان آخر. الكلام كله حول ماذا؟ معلقات غير موصولة في مواضع أخرى من الصحيح. هذه عددها شباب 160 معلق، 160 معلق في البخاري غير موصول في موضع آخر من الصحيح. يعني الأغلب منه ماذا؟ موصول، الأغلب موصول، لكن قليل منه 160 بس شو؟ غير موصول. هذه الغير موصولة يا شباب على نوعين، صيغة الجزم وني صيغة التمريض. المعلقات الغير موصولة يا أما يبدأها البخاري بكلمة تدل على الجزم وعدم الشك مثل قال، أو كلمة تدل على التردد والتضعيف والتمريض مثل قيل، روى جزم، روي فصيغ تختلف. وهذا طبعا تعرفه في البداية، مثلا البخاري هل أتى بأمر قال روى ولا صيغة تمريض قيل روية، هاي تسمى صيغة التمريض أو صيغة التضعيف، صيغة تضعيف. وهذه دلالة لغوية، يعني مو بس حتى في الحديث، تجدونه في الفقه لما يريدون يعني يعرضون بقول يقولوا وقيل، يعني قول مرجوح، قول مرجوح. فهنا البخاري المعلقات الغير موصولة يا أما يستخدم صيغة الجزم ويا أما صيغة ماذا؟ تمريض. كل واحدة لها حكم، ما كان بصيغة الجزم اللي استخدم في صيغة الجزم هي صحيحة إلى من علق عنه، وينظر في باقي الإسناد. هذا إذا كان بصيغة ماذا؟ الجزم. إحنا عندنا الحين مثلا جاء البخاري وحدث عن تابعي التابعي، طيب بصيغة الجزم قال البخاري قال، هذا تابع التابعي، فالإسناد من البخاري إلى تابع التابعي ماذا؟ صحيح. الباقي تنظر فيه إذا كان بصيغة الجزم، بصيغة الجزم مثل قال وروى، إذا كان بصيغة الجزم إلى من علق عنه، يعني من البخاري إلى هذا اللي علق عنه قال، الإسناد يعتبر ماذا؟ صحيح، يعني ما تنظر فيه، ما تنظر فيه. اللي بعده تنظر فيه هل فيهم ضعف أو ليس فيهم ضعف. وطبعا عدم النظر في هؤلاء قالوا من باب حسن الظن بالبخاري، أن البخاري لا يأتي بصيغة الجزم وقد اشترط على نفسه الصحة وهو إمام ثم يورد رجل فيه ماذا؟ ضعف. ولذلك العلماء يقولون صيغة الجزم يعتبر من عند المصنف إلى من علق عنه صحيح لا ينظر فيه، أما بقية الإسناد ماذا؟ ننظر فيه. أما إذا كان بصيغة التمريض بدأ البخاري الحديث بقيل أو روية، فالأصل أنه ينظر في جميع الإسناد، يعني لازم ننظر الإسناد من أوله إلى آخره. يعني هي 160 ومقسمة يعني تقريبا على 80 اللي فيها التمريض. بعدين شباب بتحصلون في كتب الحديث مسألة الأحاديث المنتقدة على البخاري، الأحاديث المنتقدة على البخاري. في علماء ألفوا كتب انتقادات على البخاري، مثل الدارقطني تعقبات على البخاري، مثل الغساني، مثل النيسابوري، مثل أبو عمار الشهيد، كتب تقريبا 6 كتب في التعقبات على البخاري. هؤلاء تعقباتهم على البخاري تنصب في شو؟ في التمريض، في التمريض. يعني لما يأتون للتضعيف كلها تكون من صيغة ماذا؟ التمريض حتى يحصل ماذا؟ تصور. طبعا ابن حجر جاء إلى هذه 160 وألف فيها كتاب كامل، وقال أن هذه 160 ليست موصولة في البخاري لكنها موصولة في كتب ثانية، موصولة في كتب ثانية، وطلع الروايات اللي تبين أنها ماذا؟ موصولة. وقال فعلي لا يوجد حديث معلق في صحيح البخاري، وألف كتاب اسمه تغليق التعليق. تغليق التعليق 5 مجلدات. شو يعني تغليق التعليق؟ ما في معلقات، خلاص انتهى موضوع المعلقات. لكن هذا اجتهاد من ابن حجر، قد وفق في أكثره إلا أن العلماء يخالفونه في بعض الأحاديث، لكن كتاب ممتاز جدا تغليق التعليق، طبعا يصلح للمتخصص اللي يعرف العلل ليس للأفراد. إذن هذه أحاديث البخاري المعلقات إذا شفناها في البخاري فهي لا تخلو إما أن تكون موصولة في نفس الصحيح، وإما تكون غير موصولة، غير موصولة إما بصيغة الجزم أو بصيغة ماذا؟ التمريض. هذا واضح؟ زين، ما دام هذا واضح إن شاء الله ما بعده واضح. قال فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان كذا فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، يعني نفس الكلام اللي قلناه صحيح إلى من علق عنه وينظر في باقي السند. قال وما ليس فيه جزم يعني صيغة تمريض تضعيف كيروى ويذكر ويحكى ويقال وروي وذكر وحكي عن فلان كذا فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، يعني لازم ننظر في السند كامل. بعدين شو قال؟ قال وليس هو بواهن لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح. واهن يعني ضعيف. احنا شو قلنا في البداية؟ قلنا المعلق من أقسام شو؟ الضعيف. والمعلق إذا شفناه في أي كتاب غير الصحيحين شو حكمه؟ ضعيف. لكن إذا شفناه في الصحيحين يقول ليس بضعيف بل ننظر في الإسناد. قال ليش؟ لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح، لأن البخاري ومسلم التزم وإخراج ماذا؟ الصحيح. فإخراج المعلق فيه لابد أن ننظر فيه، ما نفس بقية الكتب إذا شفناه مباشرة نقول عنه ماذا؟ ضعيف. هذا موضوع المعلقات. من يقرأ لنا 5؟ يلا يلا اقرأ. خامسة الصحيح أقسام، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري ثم مسلم ثم على شرطه ثم على شرط البخاري ثم مسلم ثم صحيح عند غيره. طيب يكفي. هنا انتقل إلى مسألة تسمى عند العلماء مراتب الصحيح، مراتب الصحيح، وذكر 7 مراتب للصحيح من الأعلى إلى الأسفل. فقال أعلى مراتب الصحيح هو الحديث المتفق عليه، الدرجة الثانية ما رواه من؟ البخاري، والدرجة الثالثة ما رواه مسلم، والرابعة ما كان على شرطهما يعني شرط البخاري ومسلم، والخامسة ما كان على شرط البخاري، والسادسة شرط مسلم، والسابعة ما كان في غيرهما يعني في غير الصحيحين. يعني 6 درجات هي للصحيحين البخاري ومسلم، والدرجة الأخيرة 7 لبقية الكتب. طيب هذا الترتيب، ترتيب الصحيح إلى 7 درجات، ما الفائدة منه؟ الفائدة في الترجيح، الفائدة في الترجيح بين الروايات، فائدة ترجيح بين الروايات. شباب في علم الأصول في مرجحات، تقريبا في 100 مرجح. المرجحات تنقسم إلى 3 أقسام، مرجحات السند، مرجحات المتن، المرجحات المشتركة. من مرجحات السند إذا كان الحديث متفق عليه يقدم على اللي في مسلم، البخاري يقدم على مسلم، اللي عند مسلم يقدم على السنن. عند التعارض نستفيد من هذا الترتيب. وطبعا هذه المرجحات متفاوتة، يعني يقولون دلالة أصلية ودلالة استئناسية، لأن أحيانا أول شيء ينظرون للدلالة بعدين ينظرون الأسانيد والأشياء الثانية. قلنا هذا آخر شيء بقية الكتب رقم 7، السابعة بقية الكتب الدش. أول 6 مختصة بالبخاري ومسلم لأن نتكلم عنها وعن شرطها. السادسة بعد 7 تأتي بقية الكتب، السنن، المعاجم، المسانيد كلها تدخل. تفضل لي. نعم بين الحديث، هذا يعني في علم أصول الفقه في مبحث التعارض والترجيح في مرجحات مقسمة هذا التقسيم، فإذا حصل تعارض بين حديثين من جهة الدلالة يعني هذا يدل على دلالة معينة، هذا يدل على دلالة معينة، الدلالة دلالتين متساويتين، يعني مثلا هذا عموم وهذا عموم، طبعا انت ما تقدر تقدم عموم على عموم الا بمرجح خارجي. من المرجحات الخارجيه ان يكون الاسناد ماذا؟ اعلى صحه. طيب بعد ذلك من يقرا؟ اقرا. طيب هذا أشار إلى مسألة اصطلاح المتفق عليه، قال وإذا قالوا صحيح ومتفق عليه وعلى صحته فمرادهم اتفاق الشيخين، هذا اتفاق علماء الفن علماء الحديث أن لفظ المتفق عليه مراد به ماذا؟ رواه البخاري ومسلم. هنا أريد أن أنوه على نقطة شباب، في شيء يسمونه اصطلاح عام وفي شيء يسمونه اصطلاح خاص. الاصطلاح العام يقصد به الاصطلاح في العلم المعين، يعني اصطلاح خاص لعلماء الحديث، اصطلاح خاص لعلماء ماذا؟ الأصول. في علم الحديث مثلا على سبيل المثال إذا قالوا متفق عليه فالمراد رواه البخاري ومسلم، هذا اصطلاح عام. ممكن يأتي عالم من العلماء ويجعل له اصطلاح خاص ويبينه أن هذا اصطلاحه، مثل الآن عندنا ابن تيمية أبو البركات، ابن تيمية الجد، ابن تيمية عندنا 3 الحفيد الأب الجد كلهم علماء. طيب عندنا الجد أبو البركات صاحب المنتقى، هذا إذا قال متفق عليه يعني بخاري ومسلم مسند أحمد، هذا اصطلاح ماذا؟ خاص، اصطلاح خاص. اصطلاح الفن المعروف عند علماء الحديث إذا قال متفق عليه مباشرة تعرف أنه بخاري ومسلم، لكن إذا قال ابن تيمية الجد أبو البركات في كتابه المنتقى منتقى الأخبار قال متفق عليه تعرف أنه يقصد ماذا؟ البخاري ومسلم والإمام أحمد في المسند، وهذا ذكر في المقدمة، وهذا ما في مشاحة ما في إشكال لأن اصطلاح خاص ولازم يبينه، إذا ما بينه ممكن ينتقد عليه، لكن إذا بينه خلاص يعتبر هذا اصطلاح خاص. وبعد ذلك قال وذكر الشيخ، طبعا إذا النووي قال الشيخ يعني ابن الصلاح خلاص في المتن، الشيخ المراد به من؟ ابن الصلاح. قال وذكر الشيخ تقي الدين أن ما رواياه أحدهما فهو مقطوع بصحته. ردينا لموضوع شو؟ القطع والظن. إحنا اتفقنا أن الحديث إذا صح فإنه يفيد ماذا؟ القطع، ويوجب العمل سواء كان في الصحيحين أو في غيره، هذا هو الراجح. وقلنا هذه المسألة مسألة شو؟ كلامية، وأقحمت في علم المصطلح وليست من مسائل علم المصطلح، ولكن النووي إلا يجيبها. المهم، وقال وخالفه المحققون والأكثرون. في الحقيقة ليس المحققون، وإنما يعني أغلبهم من الشافعية الكلامية الذين يقولون بهذا القول أنه يفيد الظن، وإلا فقاطبة أهل السنة كما نقل ابن تيمية على القول بالقطع في مقابل المعتزلة والأشاعرة. طيب، بعد ذلك السادسة، من يقرأ لنا السادسة؟ يلا هاني. من رأى في هذه الأزمان حديدا صحيح الإسلام في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظا معتمدا، قال الشيخ لا يحكم بصحته، هي ضعف أهلية أهل هذه الأزمان. والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. ومن أراد العمل بحديث كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزاء. طيب، هنا قال السادسة، ذكر مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة حكم التصحيح والتضعيف للمتأخرين، حكم التصحيح والتضعيف للمتأخرين، يعني هل يجوز للعلماء المتأخرين مثل ابن حجر والدارقطني والألباني أن يقولون هذا حديث صحيح وضعيف، ولا هذا الحكم خاص بالعلماء الأقدمين، ها؟ البخاري وعلي المديني ومن كان في طبقتهم. ابن الصلاح يقول بهذا القول الغريب الشاذ، يقول أن التصحيح والتضعيف موقوف على المتقدمين فقط، أما اللي يأتي بعد ابن الصلاح لا يجوز له التصحيح والتضعيف. وطبعا لعل اللي دفع لهذا القول قال لضعف أهلية هذه الأزمان، رأى الضعف، لكن هذا القول مرجوح، ولذلك رد عليه النووي قال والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. الصحيح أنه يجوز التصحيح والتضعيف لصاحب الأهلية، لصاحب الأهلية اللي عنده القوة والعلم والتمكن يجوز له أن يصحح ويضعف الأحاديث. بل اللي يقرأ المقدمة يجد أن ابن الصلاح بروحه يناقض هذا القول، لما تكلم على الترمذي قال ينظر في أحاديثه فإن وجد لها شاهد صححت وإلا ضعفت. فهذه دعوة إلى ماذا؟ التصحيح والتضعيف، وروحه نقض قوله. بل يعني كلامه يعني بالعكس، ربما أحيانا يكون المتأخرين عندهم من الأدوات والآلات للحكم على الحديث أكثر من غيرهم. الآن صارت الأحاديث تجمع في قرص تكون بين يدي العالم، كان في السابق العالم لابد يسافر ويقطع العالم كله ويجمع هذه الأجزاء ويروح عند الوراقين ويستنسخها عشان يكون عنده نسخ، وعقب يحكم على الأحاديث بأنها صحيحة أو ضعيفة. أنا أضرب مثال واحد، في عهد قريب الآن عندنا الشيخ أحمد شاكر وشيخ الألباني، كلاهما محدث وكلاهما معروف بتخريج الأحاديث، يصححان ويضعفان الأحاديث، إلا أن الألباني حباه الله بأن حصل على مراجع وكتب، ولم يحصل على هذه الكتب والمراجع الشيخ أحمد شاكر، لأن الألباني كان في المكتبة الظاهرية فاستفاد من هذه المكتبة وأفاد المكتبة، لأنه أصلا سوى لهم فهارس المكتبة الظاهرية في 4 مجلدات. وجه الشاهد أن الأجزاء والكتب الحديثية اللي وقف عليها الألباني لم يقف عليها من؟ أحمد شاكر. ولذلك تجد فرق ماذا؟ التخريج. وفي عبارة للشيخ أحمد شاكر أرى أنها عزاء لطلاب العلم اليوم للأسف. يقول أحمد شاكر، يقول لو كان لدي مصنف عبد الرزاق لاختصرت نصف عمري في تخريج الأحاديث. مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق الحين أصغر طالب علم عنده في البيت مصنف عبد الرزاق، لكن أحمد شاكر هذا العالم المحقق الكبير ما وصلتهم نسخ من شو مصنف عبد الرزاق المليء بالآثار والحديث. فيقول لو كان عندي هذا الكتاب لاختصرت يعني جزء كبير من العمر في التخريج. والآن الكتب كلها موجودة، ولكن ما شاء الله الزهد قد بلغ أشده. طيب، بعد ذلك ذكر مسألة ثانية وهي قضية الحرص على النسخ المحققة، الحرص على النسخ المحققة. قال: ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة. وهذه نقطة مهمة جدا، يعني يدعو إليها الشيخ، وخاصة نحن في زماننا هذا نعاني من قضية المكتبات التجارية. تدخل المكتبات تجد الكتب مطبوعة بالآلاف، لكن قليل منها ماذا؟ محقق. لا تجد التحقيق العلمي، ولا تقابل على النسخ الخطية. طالب العلم حريص، أي كتاب أول شيء يفتح المقدمة يشوف على كم نسخة خطية قد حققت، هل حققت على النسخة الأم أم نسخة التلاميذ، أم نسخ بعيدة أم نسخة نادرة، ثم يحكم على هذا الكتاب وينظر في جودة هذا الكتاب. فيقول يأخذ إما نسخة معتمدة قابلها هو، طبعا هي ما في مقابلة، المقابلة كان الزمن السابق، يعني أنا يجيب نسخة والثاني يجيب نسخة، أنا أقرأ صفحة هو يقرأ صفحة ونكتب الفروق، فقابلنا نسخة بنسخة أخرى، هذه المقابلات كانت موجودة. قال: أو ثقة بأصول صحيحة، يا ما قابلها هو أو قابلها شخص آخر. طبعا هذه المقابلات على درجات، اللي درس عندنا المخطوطات شرحناها، يا ما تقابل على أصل الشيخ أو أصل التلميذ أو من بعدهم، كل ما كان من الشيخ أو من أقرب من أقوى. فيقول الإنسان إذا أراد أن ينظر في كتب الأحاديث لابد أن يأخذ النسخ ماذا؟ المحققة، النسخ المحققة، لأن النسخ الحين موجودة يعني تجميع. يعني الحين أضرب لكم مثال واحد، البخاري له طبعا عدة روايات، البخاري يعني التلاميذ اللي خذوا منه سواء الفربري أو كريمة أو الكشمهيني أو الهروي أو غيره معروفين، يعني رواة البخاري الكبار اللي الآلاف أخذوا منهم الرواية، فالروايات طبعا تختلف. ابن حجر لما جاء يشرح صحيح البخاري شرح رواية الهروي عن البخاري، الهروي عن البخاري. الحين المطابع شو تسوي؟ يأتون لشرح ابن حجر ويحطون أي رواية، ها يحطون رواية الكشمهيني ولا رواية الإسماعيلي ولا رواية الفربري، فتحصل فرق السماء والأرض. الحديث في باب والشرح في شو؟ باب آخر. الاختلاف في الترتيب، الاختلاف في الترقيم، الاختلاف أمور كثيرة جدا. هم ما يرعون هذا الأمر، قال يعني فتح الباري مع البخاري لصق أي شيء وطلع في السوق والناس ما تعرف لا هروي ولا غيره واشترون. فهذه سبحان الله إشكاليات التحقيق في عصرنا المعاصر وللأسف الشديد. طيب، بعد ما انتهينا من الحديث الصحيح، الحمد لله انتهينا من النوع الأول، نأتي إلى بقية الحسن. نحتاج إلى بعض التشكيلات والرسومات عشان هاني معانا؟ أراك في واد آخر. متزوج هاني ولا مو متزوج؟ ها؟ متزوج؟ أيوة. من اللي يذكرنا بتعريف الحديث الصحيح؟ أيوة. غير شذوذ. إذن ما اتصل سنده أو إسناده بالعدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا إلا. طبعا الحسن سيأتي إن شاء الله الكلام عليه مفصلا، لكن ابن حجر يقول لا فرق بين الصحيح والحسن إلا في الضبط، هذا ضبط تام، وفي الحسن ضبط ماذا؟ خفيف. يعني نفس التعريف الحسن، ما اتصل سنده بالعدل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة. ها؟ لا، الاتصال هو الاتصال. الفرق بين الصحيح والحسن في الحفظ، بس حفظ الحسن يكون ماذا؟ خفيف ضعيف، والصحيح حفظه تام. هذا طبعا من آخر تعريف للحسن وأجودها، أجودها، لأن بقية التعريف سيأتي الكلام عليه. خفيف الضبط. طيب بعد ذلك نبي نعرف أمرين: انجبار الضعف، ضعيف غير منجبر، وضعيف منجبر. وني مثاله العدالة، وهي مثال ماذا؟ الضبط. شوف يا شباب، انتبهوا لهذا الموضوع، خل خفيف الضبط. انجبار الضعف، متى يا شباب الاسناد يقوي الاسناد الثاني وينجبر؟ احنا قلنا النظر في الصحيح في الرجال يكون من جهة العدالة ومن جهة ماذا؟ الضبط. العدالة هو الذي يقدح ماذا؟ في الدين، فسق، كذب، بدعة، متهم بالكذب، متروك إلى آخر. والضبط متعلق بماذا؟ بالحفظ، سيء الحفظ، له أوهام، يخلط بعض الأشياء. فإحنا عندنا الضعف، انجبار الضعف على نوعين. إذا جانا شباب إسناد، هذا إسناد فيه كذاب، وجاء إسناد ثاني، هل هذا الإسناد الأول يستوي صحيح أو يستوي حسن؟ لا، مستحيل. لو جبنا 1000 إسناد تحته هذا يبقى شو؟ ضعيف، ما ينجبر، ما يتقوى. لماذا؟ لأن الضعف يرجع إلى ماذا؟ العدالة. تهمة في الدين، تهمة في الدين، ما ينفع. لكن لو كان عندنا هنا واحد ماذا؟ سيء الحفظ، وعندنا الإسناد الثاني بعد سيء الحفظ، هذا سيء مع سيء يتقوون، يتقوى الحديث، يعني ضعف خفيف مع ضعف خفيف الحديث شو يتقوى، يتقوى. وهذه مسألة ماذا؟ التصحيح والتضعيف. الحين بس هذا تصورته عشان ننتقل للخريطة. شو خلاص ضعيف مع ضعيف، لأن الضعف يسير. الحين شهادة المرأة الواحدة تقبل؟ لا. إذا حطينا امرأتين يتقون ولا لا؟ تقون. طيب الحديث المقبول إما صحيح مضى معانا وإما حسن. لذاته لغيره، لذاته لغيره، بس ناخذ تصور عام. الصحيح يا شباب إما أن يكون صحيح لذاته، هذا الصحيح لذاته اللي خذينا، الصحيح اللي تعرفونه. طيب هذا يسمونه الصحيح لذاته. الصحيح لغيره، شوفون تعريف الحسن، شوف معادلة حسن لذاته زائد حسن لذاته. إذا حصلنا حديثين حسن لذاته إسنادين يتقوى، يطلع عندنا شو؟ صحيح لغيره، صحيح لغيره. يعني هذا مو صحيح لذاته، يعني مو بروحه صحيح، لا، حصل حديث ثاني قوى أصبح ماذا؟ صحيح لغيره. فهذا طبعا هذا الحسن لذاته، التعريف المعروف هذا الحسن لذاته. إذا حصلنا حديثين حسن لذاته إسنادين حسن لذاته يتقوى ويطلع عندنا ماذا؟ صحيح لغيره. يبقى عندنا الحسن لغيره، احنا شو ذكرنا؟ الضعف المنجبر. طيب إذا حصل عندنا ضعف منجبر زائد ضعف منجبر يطلع عندنا الحسن ماذا؟ لغيره. نفس هذا سيء حفظ مع سيء حفظ يتقوى الحديث يستوي شو؟ حسن لغيره، حسن لغيره. ولذلك يقول حسن الحديث بطرقه، حسن الحديث بشواهده. شو هاي الشواهد؟ هذه القضية الضعف المنجبر، مجموعة طرق الضعف فيها غير مشتد، ما يرجع للعدالة، يتقوى الحديث يرتقي إلى الحسن لغيره. عندي أمثلة كثيرة لكن بس هذا عشان خرائط تصورية، تصور هذا نشرح كلام الماتن إن شاء الله. إن شاء الله نلحق على أمثلة بإذن الله عز وجل. طيب الآن الحين ندخل في تعريف الحسن. طبعاً تعريف الحسن فيه يعني خلاف طويل، أكثر من 12 تعريف، لا تخافون أعطيكم. بس الخلاف يعني نشأ لتفاوت قضية الضبط وقياس الضبط. ابن كثير شو يقول في اختصار علوم الحديث؟ يقول مقارنة الضبط من حافظ إلى حافظ أمر نسبي، أمر نسبي. ولذلك نتج شو؟ الاختلاف في تعريف الحديث الحسن. الذهبي رحمه الله في كتاب الموقظة لما جاب التعريفات قال وإني على إياس أن أجد حدا للحديث الحسن، يعني شو يقول بلغت مرحلة شو؟ اليأس، يعني من كثرة شو؟ الاختلاف الوارد. فلذلك تجد كل تعريف عليه انتقادات وأخذ ورد، وما يأتي عالم إلا وينتقد الذي قبله. حتى ابن الصلاح، ابن الصلاح وبش ذكر تعريف الترمذي، بعدين ذكر تعريف الخطابي، بعدين قال وهذه التعريف لا تروي الغليل، وقال والراجح كذا، وذكر تعريف. طبعا النووي اختصر، ما ذكر تعريف الترمذي، مع أن الترمذي هو أول من عرف الحسن بتعريف مختصر في كتاب العلل، في نهاية كتاب العلل، بس ذكر الحسن لغيره، ما ذكر الحسن لذاته. وبعدين الخطابي جاء بعد الترمذي. الخطابي احنا شو ذكرنا عندنا، تذكرون في تقاسيم الحديث؟ أول من فصل، أول من صرح بالتقسيم الثلاثي، صحيح وحسن وضعيف. إحنا قلنا الترمذي شو سوى؟ طبق جانب عملي. وأول من صرح من؟ الخطابي. طيب زين، باقي في الذاكرة بعض الأشياء، ما تراجعوا من أنتو، إلا نسوي لكم امتحان مفاجئ نصعقكم فيه صعقة. طيب من يقرأ لنا؟ محمد بن علي اقرأ. مدار أكثر الحديث، ويقبله أكثر العلماء، واستعمله عامة الفقهاء. بس يكفي الحين. هذا التعريف الأول، وهو تعريف ماذا؟ الخطابي. الخطابي شو يقول حديث الحسن؟ يقول هو ما عرف مخرجه، يعني ما عرف سنده، ما عرف سنده. المخرج السند، خرج من إلى من، هذا المخرج، سند معروف. قال واشتهر رجاله، يعني الرجال معروفين بالضبط والعدالة، بالضبط والعدالة. قال وعليه مدار أكثر الحديث، يعني إذا سوينا نسبة وتناسب، الحديث الحسن أكثر من الصحيح، معروف يعني أغلب الأحاديث حسنة وليست صحيحة. قال ويقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء، عامة الفقهاء والمحدثين على العمل بالحديث الحسن. هذا تعريف الخطابي. طبعا ماذا انتقدوا على تعريف الخطابي؟ قالوا لا يمنع من دخول الحديث الصحيح. نفس الشيء، قال ما عرف مخرجه، ما عرف اسناده، الحديث الصحيح ايضا يعرف شو؟ اسناده. قال واشتهر رجاله، قال ايضا الحديث الصحيح ماذا؟ اشتهر رجاله. اما ما بعده قالوا ليست اوصاف للماهيه. تعرفون شو الماهيه؟ احسن ما تعرفون، هذا كلام مناطق هذه. طيب بعد ما ذكر تعريف الخطابي، قال الشيخ، يلا من يقرا لنا؟ قال الشيخ لا غيرك، شو عندك؟ يلا كمل ولا تزال. قال الشيخ هو قسمان، احدهما ما لا يبلغ اسناده من مستور لم تتحقق اهليته، وليس مغفلا كثير الخطا، ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن الحديث معروفا بروايه مثله او نحوه ومن وجه اخر. ما في واو، هذه واو مقحمه من عندك. أو نحوه من وجه اخر. الثاني ان يكون راوي مشهورا بالصدق والامانه، ولم يبلغ درجه الصحيح لقصوره في الحفظ والاتقان، وهو مرتفع عن حال مرتفع من يعد تفرده منكرا. حسبك. طيب كلام واضح لا؟ ما واضح. طيب هنا الحين ابن الصلاح عرف أول شيء الحسن لغيره وبعدين عرف الحسن لذاته. الحسن لغيره بعدين الحسن لذاته. تعريف ابن الصلاح هذا يحتاج إلى التحليل عشان تفهمون كلامه. هذا كلام إنجليزي هذا. صدق كلام دقيق يعني جدا لا يفهم إلا المتخصص. عشان نحلل يا شباب ابن الصلاح طبعا هنا تعريف شو الحسن لغيره. ذكر أن الحسن لغيره هو ذكر فيه أربعة نقاط صح؟ أول شيء شو؟ اقروا لي ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. الأمر الثاني أو شو؟ وليس مغفلا كثير الخطأ. والثالث شو قال؟ ولا ظهر منه سبب مفسق. والرابع شو قال آخر شيء؟ يلا ها؟ ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله. جيد. الحين ابن الصلاح قاعد يعرف لنا الحديث شو الحسن لغيره. هذا الكلام كل اللي ذكره ملخصه أمرين. أول شيء ضعف منجبر وجود إسناد آخر. ابن الصلاح يبي يقول لنا ها إذا وجدنا إسنادين وكلا الإسنادين فيه ضعف منجبر فهو ماذا؟ الحسن لغير. طيب ضعف منجبر مع ضعف منجبر حسن لغير. طيب ضرب لنا مثالين على مسألة ماذا؟ الضبط. على مسألة الضبط وهي قضية خفة الضبط. هني أول شيء شو قال؟ ولا ظهر منه سبب مفسق. احنا ذكرنا ضعف الغير منجبر اذا كان شو قادح في العداله، فلازم هني الضعف يكون ما في فسق ما في كذب وما يكون راوي متروك، يعني يكون امر اخف. ضعف ماذا؟ منجبر. شباب هو ضرب مثال بماذا؟ بالمستور. هذا المستور شو سالفته؟ ها مجهول. شو مجهول؟ طيب شباب احنا عندنا جهالة عين وجهالة حال. العين من روى عنه واحد ولم يعرف فيه جرح او تعديل، وهذا من روى عنه أكثر من واحد ولم يعرف عنه جرح ولا تعديل إلى آخر. هذا سابق لأواني لكن بس عشان تعرفون شو المستور. احنا عندنا مجهول العين من روى عنه راوي واحد. من روى عنه راوي واحد. الآن عندنا عدنان روى عن هاني. طيب ما في أحد روى عن هاني إلا من؟ عدنان. هاني يعتبر مجهول العين، مجهول العين. ليش مجهول العين؟ لأن يمكن هاني مو بشخصية حقيقية، يمكن شخصية وهمية، يمكن عدنان مدلس اخترع علينا شخصية هاني عشان يقص علينا، يدخل روايات، فهذا مجهول ماذا؟ العين. فإذا جاء محمد وروى أيضا عن هاني ارتفعت جهالة ماذا؟ العين. لأن كم واحد روى عنا؟ اثنين. ثم ينظر بعد ذلك هل فيه جرح أو تعديل. فإذا ما كان فيه جرح ولا تعديل وروى عنا أكثر من واحد نسميه جهالة حال، جهالة حال. فهذا المستور هو نفس مجهول ماذا؟ الحال، مجهول الحال. اللي ضعفه شوية أخف. مجهول العين ضعف شديد، أصلا ما نعرف عينه، ما نعرف هل هو حقيقي إنسان ولا شو يطلع لنا، صح؟ لكن مجهول الحال لا، نعرف إن في شخصية، لأن أصلا روى عنا ثلاثة وأربعة، لكن ما نعرف، ما ورد فيه لا تعديل ولا تجريح، ما نعرف هل هو يعني معدل أو مجرح. فهني ابن الصلاح شو يقول؟ يقول لو أنت حصلت إسنادين، هذا الإسناد فيه مجهول وهذا فيه مجهول، شو يستوي؟ يتقوون ويطلع عندنا حديث ماذا؟ حسن لغير، حسن لغير. هذا كلام ابن الصلاح اللي يبي يوصله لكم. قال وليس مغفلا كثير الخطأ. مغفلا هو شرحه، شو يعني مغفل؟ كثير الخطأ. معنى المغفل في علم الجرح والتعديل يعني كثير الخطأ. إذا كان خطأ قليل، أخطأ مرة، مثل يقولون له أوهام، وهم في هذا الحديث. الحين لو جانا إسنادين، هني واحد له أوهام وهني هذا له ماذا؟ أوهام. إسنادين بس هذا عنده ضعف خفيف، وهم خفيف، وهذا عنده وهم خفيف، شو يستوي؟ يتقويان، يستوي الحسن لي غير. أهم شيء ما يكون الضعف راجع إلى العدالة، مو بفسق، مو بكذاب، مو متروك، مو متهم بالكذب، لأن هذا يقدح في دين الشخص. واضح؟ أحيانا تكون عباراتهم بعض الشيء صعبة. طيب هذا تعريف ماذا؟ ها اسناد ثاني. اسناد ثاني في ضعف مجرد. مشان هيك عرفنا انه مجرد. انت لو تلاحظ كلامه قال ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله او نحوه من وجه اخر. اسناد اخر. بس مثله. يعني ضعف مثل الاول. مثل المجهول، مثل الاوهام مثله. بعدين عرف لنا الحسن لذاته شو قال؟ أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة. هذا جانب شو؟ العدالة. هذا العدالة. قال ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في الحفظ والإتقان. نفس كلام ابن حجر، خفيف ماذا؟ الضبط، خفيف الضبط. إذا كان ضبطه عالي هو الصحيح، إذا كان خفيف الضبط هذا هو الحسن. قال وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. يعني ليس إذا انفرد تعتبر روايته ماذا؟ منكرا، لأن هذا طبعا يقدح فيه في حفظه وفي إتقانه. ثم بعد ذلك قال ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج. يعني لو سأل إنسان هل الحسن نفس الصحيح في الحجية؟ نقول نعم. في الحجية نفس الشيء، في الدلالة نفس الشيء، في المتن نفس الشيء. التفاوت في شو؟ الإسناد. إسناد الصحيح أقوى من إسناد الحسن، لأن هناك تام الضبط، هنا خفيف الضبط. هذا كلامه. يقول ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج. وإن كان دونه في القوة، يتفاوتون في قوة الإسناد. ولا في الدلالة أنت تتعبد الله بالحديث الحسن، وأنت تتعبد الله بالحديث ماذا؟ الصحيح. دام أنه صحيح تعبدك الله به. قال: ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح. هذا إشارة إلى اللي ذكرناه في تقسيم الحديث. أول مرحلة شو كان؟ صحيح والضعيف، والحسن داخل في الصحيح، كان قسمين بس. طيب من يقرأ لنا؟ أكيد أو في ذلك شك أو يقول يسأل هذا السؤال واحد سني؟ أكيد إلا عند المعتزلة وفرق الضالة هم اللي ما، أما أهل السنة فعلى جواز. نعم. لا كلها موجودة، بس الشرط الضبط يكون خفيف، بس نفس الشروط ما تختلف الشروط. طيب من يقرأ؟ يلا اقرأ. ثم الحسن كالصحيح. خلصنا. وقولهم حديث حسن، حسن الإسناد أو صحيح، دون قولهم حديث صحيح أو حسن، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون متن بشبوه أو علة. فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد فالظاهر صحة المتن وحسن. طيب هنا جاء إلى مسألة، الفرق بين قولهم حديث صحيح وإسناد صحيح. حديث صحيح وإسناد صحيح سهل جدا. حديث صحيح يعني توفرت فيه الشروط الخمسة اللي ذكرناها، وإسناد صحيح يعني توفرت فيه الشروط الثلاثة الأولى، تذكرونها؟ الإسناد والعدالة والضبط. ففي فرق بين عبارة حديث صحيح يعني الشروط الخمسة كلها موجودة، ولما يقول إسناد صحيح بس الشروط الثلاثة الأول. ليش؟ لأن الشرطين الأخيرين يكون بالنظر إلى كل الأسانيد، الإسناد الأول والثاني يجمع الطرق يعرف في علة أو شذوذ أو لا. لكن لما عنده إسناد واحد حديث واحد ينظر في الإسناد يشوف ظاهر الإسناد متصل، الرواة كلهم عدول، كلهم ضابطين، يقول هذا إسناد صحيح. بس هل الحديث صحيح؟ لا، لأنه ما كمل شرطين. ممكن يكون شاذ، ممكن يكون شو؟ معلل، لازم يشوف بقية الطرق ماذا؟ الحديث. وهذا يتضح أكثر إذا تعلمت التخريج. أنت أول ما تعلم التخريج تتعلم على إسناد واحد، بعدين مجموعة أسانيد، بعدين تنتقل إلى العلل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله ضيف شرف. يا حياك الله. ما تشريف يا أخي، مجلس العلم تتشرف فيه ونتشرف فيك. طيب إذن هذا الفرق هنا، قال دون قولهم حديث صحيح، ذكرنا لأن صحيح الإسناد النظر فيه إلى الأمور الثلاثة الأول، الاتصال والعدالة والضبط. قال لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة، يعني الشرطين سلبيين، أما الشروط الثلاثة الإيجابية فهي التي يحكم فيها على الإسناد بأنه إسناد ماذا؟ صحيح، فقط على الإسناد. طيب بعد ذلك من يقرأ لنا؟ قرأ عدنان. وأما قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فمعناه هو روي بإسنادين أحدهما يقتضي الصحة والآخر الحسن. بس يكفي يكفي. هذا الآن مسألة جديدة وهو مصطلح خاص للترمذي. الترمذي طبعا له مصطلحات خاصة كثيرة جدا أشكلت على العلماء وأحدثت بلبلة واستنتاجات وردود، لأنه لا يستخدم لفظ واحد، بل الظاهر من هذه الألفاظ التعارض. أحيانا يقول الترمذي حديث حسن صحيح، وأحيانا يقول حديث حسن صحيح غريب، وأحيانا يقول حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأحيانا يقول حسن غريب. فله تقريبا 6 عبارات يستخدمها في الجامع في السنن له، وهذه العبارات أخذ العلماء يعني يدرسونها ويتكلمون عليها. فهنا طبعا هذه مسألة فيها خلاف طويل، فيها 15 قول. ابن الصلاح ذكر قول واحد، وهو قال: وأما قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فمعناه روي بإسنادين، أحدهما يقتضي الصحة والآخر الحسن. يعني يقول إذا قال الترمذي هذا القول الأول، يقول إذا قال الترمذي حديث حسن صحيح فمعنى ذلك أن هذا الحديث له إسنادين، إسناد صحيح وإسناد ماذا؟ حسن، باعتبار الإسنادين. لكن هل كلام ابن الصلاح صحيح؟ في إشكالية كبيرة. ليش؟ لأن الترمذي شو يقول أحيانا؟ يقول حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. شو يعني؟ عنده كم إسناد؟ إسناد واحد. وهني ابن الصلاح يقول له ماذا؟ إسنادين. ولذلك ضعف هذا القول. هذا قول ابن الصلاح. القول الثاني قول ابن كثير. ابن كثير في اختصار علوم الحديث يقول قول الترمذي حسن صحيح منزلة بين الصحيح والحسن، منزلة بين الصحيح والحسن، فجعلها منزلة وسط بينهما. أيضا من الأقوال في قولهم حسن صحيح قول ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد يقول هو حسن من الدرجة، لا هو صحيح من الدرجة العليا وحسن في الدرجة الدنيا. شو معنى كلامه؟ يقول نفس الحديث هذا ينظر له من جهتين، أعلى أحواله يحكم عليه أنه ماذا؟ صحيح، وأقل أحواله أنه يحكم عليه ماذا؟ حسن. يعني يعتبر كم إسناده؟ إسناد واحد، نفس الإسناد يقول يحكم عليه بالصحة والحسن. يعني كأنه يقول لا مشاحة، إما أنه يطلق عليه صحيح أو حسن، فإذا أطلق الصحيح أراد أن أعلى درجاته الصحيح، وإذا أطلق الحسن أراد أن أقل درجاته ماذا؟ الحسن. هذا قول ابن دقيق العيد. وهناك قول ابن حجر وهو لعله أقرب الأقوال وأقواها، قال هو باعتبارين. طبعا هو ابن حجر شو سوى؟ جمع بين الأقوال. قال إن كان له إسنادين فإسناد صحيح وإسناد حسن، وإن كان له إسناد واحد فهو على التردد عند الترمذي. يعني الترمذي متردد هل هو صحيح أو حسن. هذا كلام ابن حجر، وهذا هو الراجح الأقرب في هذه المسألة. طبعا خلاف طويل، لكن كلام ابن حجر له وجاهة. بعدين كلام ابن حجر يا شباب عشان تحفظونه احفظوا معي واو وأو، دائما العلماء يذكرونها في قول ابن حجر. إذا كان اعتبارين ماذا؟ صحيح وحسن. أما إذا كان إسناد واحد صحيح أو حسن. هذا قول ابن حجر، يعني ينظر فيه، فإذا كان إسنادين فهو إم صحيح، إسناد صحيح وإسناد حسن، وإذا كان إسناد واحد فهو على التردد عند الترمذي. ثم بعد ذلك، بعد ما ذكر هذه المسألة وأشار إلى كلام الترمذي، من يقرأ لنا المسألة الأخيرة في هذا اللقاء؟ نايف، ما لك لا تقدم؟ يلا. طيب، هذه المسألة الأخيرة في هذا اللقاء، وهو اصطلاح خاص للبغوي. تذكرون شو قلنا احنا في الاصطلاحات الخاصة؟ شو قلنا؟ يصطلح العالم ويبينه. أيوة، أن ممكن للعالم أن يصطلح اصطلاح خاص ويبينه ولا يضر، ما يخالف الاصطلاح العام للفن. البغوي ألف كتابه مصابيح السنة، وجمع فيها الكتب الستة، الصحيحين والسنن الأربعة، وفي المقدمة بيّن أن له اصطلاح خاص، أن إذا قال حديث صحيح فالمقصود البخاري ومسلم، وإذا قال حديث حسن فالمقصود رواه السنن الأربعة. هذا اصطلاح خاص لمن؟ البغوي، وليس اصطلاح عام في الفن. وقلنا إحنا العالم إذا اصطلح اصطلاح خاص وبين هذا الاصطلاح فإنه لا ينتقد على هذا الاصطلاح، ولذلك لا يوافق النووي في انتقاده البغوي لما قال فليس بصواب. على أي أساس فليس بصواب؟ هذا اصطلاح خاص، ما يتكلم عن اصطلاح الفن، ما يتكلم عن هذا العلم. قال لأن في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر، نقول هذا حتى البغوي يعرفه، بس هو أراد أن يختصر، جعل هذا الاصطلاح الخاص وبين هذا الاصطلاح. هذا، وجزاكم الله خير ووفقكم الله وسددكم. هذا الواجب اللي أعطيناكم قبل شهر. الضيف وين ساير؟ سميك الضيف. ها؟ سميك. إيه ما شاء الله. صالح وين؟ سيأتينا إن شاء الله شو مقصود بصالح؟ في كلام أبو داود إن شاء الله. شكرا. مرة نسيت السماعة وديتها عندي الغرفة، شفت واحد يركض وراي يدور هذه. وبعد إحنا نتكلم مع الشباب في الطريق وز. سجلنا كل شيء.